بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ما زالت هذه الآيات بتتكلم عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، وكذلك هذا الدليل على البعث. فكما ذكرنا في الآيات السابقة: فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يبقى هذا الآيات وردت لكي تبين أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلق الإنسان من تراب، ثم كان ذلك التكاثر عن طريق ذلك المني وعن طريق الزواج بين الذكر والأنثى، فبينشأ هذا الإنسان لما بيختلط ماء الرجل بماء الأنثى. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يبقى كما بدأ الله عز وجل خلق الإنسان من هذا الماء، فربك قدير على إعادة الإنسان بعد فناء. وطبعا هذه خطابات عقلية موجهة إلى العقول، لو تفكروا لعلموا هذه الحقائق، ولكن بيقومون بإلغاء ذلك العقل وبالتالي ينكرون حقائق وثوابت لا تحتاج إلى دليل، بل أن الإنسان في حد ذاته المنكر لذلك الأمر هو دليل في حد ذاته على قدرة الرب سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يبقى يا ترى ماذا سيقولون في ذلك الأمر؟ هم يقولون ويعلمون أن الإنسان خلق من هذا الماء لما يحدث ذلك النكاح والزواج بين الذكر والأنثى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ربنا سبحانه وتعالى قدير. يبقى كما بدأ خلق الإنسان من ماء مهين ولم يكن شيئا قبل ذلك، فربنا سبحانه وتعالى قادر على إعادته. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يبقى ارجع كده الإنسان ويرى من حاله وكيف أن الله تعالى خلق آدم من تراب، وآدم كان عدما خلقه ربنا سبحانه وتعالى، حتى التراب الذي خلق منه آدم كان عدما، خلق الله عز وجل هذه المواد وخلق آدم وخلق منه زوجة، ثم كان هذا التكاثر عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى وإنشاء ذلك الإنسان وخلق هذا الإنسان من هذا الماء عندما يختلط ماء الرجل بماء المرأة. أيضا ينتقل إلى آية أخرى دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، ودوما بنجد منهج القرآن في ذلك عندما يرد على منكري البعث ويأتي بالآيات، لا يأتي بدليل واحد ولكن ينوع لنا دلائل القدرة، ينوع لنا دلائل القدرة، هذا دليل وهذا دليل ثاني وهذا دليل ثالث. نجد ذلك كثيرا ما يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. هتجد دايما كده تأتي الأدلة الدالة على قدرة الرب سبحانه وتعالى بتنوع وكذلك بكثرة، هذا دليل وهذا دليل آخر دليل ثالث. قلنا يعني على ذلك لو فلت الدليل الأول وما زال في تردد يأتي الدليل الثاني، لو كان هناك أيضا ما زال تردد أو شك يأتي الدليل الثالث، يبقى أدلة كلها أدلة على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، لأن منكر البعث ما هم إلا ينكرون قدرة الرب سبحانه وتعالى على ذلك، وكأنهم بلسان الحال يقولون أن الله تعالى عاجز على إعادة الخلق بعد فنائهم. هم لما ينظرون كده يعني أين كان هذا الكون بأسره من سماوات وأراضين قبل أن تخلق؟ كانت عدما، ثم خلق الله عز وجل السماوات والأراضين، لذلك ما قال خلق سماوات الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى آيات إحنا بنقرأ دايما الآيات يعني اتباعا، لكن في الحقيقة الآيات دي بتحتاج إلى أن نقف كده معها. يبقى لما نيجي نقرأ كده أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يبقى ده خطاب عقلي. يبقى لما الإنسان يقف على هذا الخطاب يعلم فعلا أن الله تعالى هو الذي خلق هذا المني الذي بيخلق منه الإنسان. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني ارجع كده للنشأة الأولى، وأنت عند ذلك هتقر بقدرة الرب سبحانه وتعالى، وعند ذلك تؤمن بالبعث أن ربك سبحانه وتعالى قدير. فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يا ترى هل إحنا اللي أخرجنا هذا النبات من الأرض؟ يعني هل إحنا اللي قمنا بهذا النماء لهذا النبات وتلك الزروع؟ إحنا اللي أخرجنا هذه الحبوب هذه الثمار أم الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى هو الزارع حتى بيعلم أنه يقوم بإلقاء البذور في الأرض ويصب عليها الماء، فيأتي بعد ذلك الإنبات. هل يا ترى هو يتدخل؟ ليس له تدخل. طب يا ترى من الذي أمر الأرض أن تتصدع وأن تتشقق حتى يخرج هذه الزرعة؟ يبقى هم يعلمون ذلك، وحتى لا تدخل للزارع بعد ذلك، يعني لما بيخرج الزرع بيخرج في بداية كده ضعيفا نبتا ضعيفا وبعد ذلك بيقوى بينمو. يبقى النماء ده منين؟ هل في تدخل من الزارع؟ طب بعد ذلك بتخرج الحبوب وكذلك الثمار، هل يا ترى في تدخل من الزارع؟ لا، هو يقف كده يقف، ما هو عليه فقط إلقاء البذور في الأرض وأن يقوم بدفنها في الأرض، يبقى حسب طبعا نوع الزرع وكده. فعلى ذلك يقف، بعد ذلك يقف ينتظر، ينتظر بقى خروج الزرع ونماؤه. يا ترى ما الذي خلق هذا الزرع ومن خلق هذا النبات وتلك الحبوب هذه الثمار؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لجعل ذلك الزرع لا نفع فيه ولا فإذا فظلتم تفكهون، يبقى حنظر بقى الندم والتحسر. إنا لمغرمون بل نحن محرومون، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل برزق العباد كما هو الذي خلق العباد، فقد تكفل بأرزقهم. حتى ما يملك الإنسان من الأنعام لا يقوى على أن يجلب له ذلك الرزق لولا أن ربك سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك الرزق، كما قدر الرزق لهذا الإنسان قدر الرزق أيضا للأنعام، وقدر ربنا سبحانه وتعالى الرزق لكل مخلوق من مخلوقات. يبقى لو احنا فكرنا في الآية دي، الآية دي كفيلة مبينة أيضا لقدرة الرب سبحانه وتعالى، يبقى آية واحدة دليل واحد كافي لإثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى على إعادة الخلق بعد فنائهم. يأتي أيضا الدليل الثاني، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يبقى السماء الماء اللي احنا بنشربه ده والسحاب الممطرة تأتي بالأمطار تحمل هذه الأمطار وكذلك هذه الأنهار والعيون التي تنبع من الأرض، يا ترى ما الذي أتى بهذا الماء اللي احنا بنحتاجه؟ لو انقطع عنا لهلك الإنسان. قل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يبقى لما الماء ده يغوص في الأرض كده يبقى بمقدار لا تقوى كل هذه الآلات المتطورة أن تستجلب قطرة واحدة من الأرض، أنها أصبحت على مسافات لا تقوى أن تصل إليها. يبقى لو الماء ده أصبح غورا كده غار في الأرض يعني لا ينقطع، ولكن غاص بمقدار إحنا لا نقوى أن نقوم باستخلاصه مهما أتينا بهذه الآلات المتطورة، ولكن تقف عاجزا. يبقى على ذلك فمن يأتيكم بماء معين، ترى حنقوى على ذلك؟ لا، ده الماء موجود اهو ولكن على مسافات بعيدة بحيث ان احنا نقوى على استخراجه بكل هذه الآلات المتطورة. ده بالإضافة ان الله عز وجل من رحمته ونفضاله ونعامه جعل ذلك الماء بينبع على ظهر الأرض وجعل لنا أنهار، وكذلك ينزل هذا المطر من السحاب. لا احنا بنقوى على يعني تكوين هذه الأمطار في السحب، ولا بنقوم بتجميع الأمطار دي في السحب، ولا نقوى حتى على إنزال هذا المطر من السحب، لكن ذلك كله بتقدير الرب سبحانه وتعالى وبفضله وبرحمته وإحسانه. أأنتم أنزلتمون المزن أم نحن المنزلون؟ الأمر محتاج إلى تفكر كده. فكر اللي بينكر ذلك البعث، ينكر قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو أراد الله عز وجل أن يحول هذا الماء العذب اللي احنا بنشربه إلى ملح أجاج لنقوى على شربه، ولا حتى أنه يدفع ذلك العطش. يعني لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، عشان تذكر النعمة. وبينا قبل ذلك ان احنا مع الف الانسان للنعم لا يراها، لكن انت عشان تستشعر بها يعني فكر كده ماذا لو نزعت من هذه النعمة. الواحد هو بيشرب الماء كده افتكر لو الماء ده بقى ملح أجاج انا لا اقوى ابدا على شرب، حتى لو شربناه مش هيدفع ذلك العطش. لكن يا ترى من الذي خلق لنا هذا الماء العذب وجعل أيضا هذا الماء العذب من خلاله ندفع ذلك العطش؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعمة، يعني نعمة احنا بنتعامل معها يوميا، ولكن احنا نشعر الإنسان بيبقى عطشان وبالتالي بيأتي بالماء، ونقول مع الحر الشديد عند ذلك نبحث عن الماء البارد، يعني نبحث عن الماء البارد لا نرضى حتى بالماء العذب العادي. قلنا لأن مع الحرارة نحتاج إلى يعني ماء بارد نبحث عنه. يبقى ده ماء بارد، ده بالإضافة أنه هو ماء عذب أساسا. واحد لما يفكر كده لو الماء ده فعلا رفع وبقى ماء ملح أجاج كده يبقى هيكون حالنا إزاي؟ جرب كده، جرب اشرب الماء المالح ده وشوف أساسا هيدفع العطش ولا لا، هتقوى ابتداء على شرب أم لا. طب يبقى دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. واحد لما يبقى عطشان وبيجي يشرب الماء تذكر نعمة، ماذا لو سلبت منك النعمة؟ يعني احنا عايزين فعلا يعني الواحد يتذكر دوما كده ماذا لو سلبت منا النعمة. يبقى رأيتم أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، يعني بيتعلمنا ازاي فعلا تنظر ماذا لو سلبت منك النعمة. رأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. يبقى دي كلها بتعلمني ازاي انظر فعلا النعمة، فعشان استشعر بالنعمة يبقى ماذا لو سلبت منك النعمة. نعمة الكلام، نعمة القراءة، نعمة الكتابة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، وكذلك هذه النعم نعمة الماء العذب، هذه نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الماء العذب يدفع به العطش، فماذا بقى لو سلبت هذه النعمة؟ يبقى حنجد يعني الماء موجود اهو بس ملح أجاج، يعني شديد الملوحة كده هنشربه، يعني على ذلك لا يعني يدفع عنك ذلك العطش. ده بالإضافة لا يستطيع الإنسان أن يستسيغ هذا الماء أبدا. فيبقى دايما كده ماذا سلبت منا النعمة. دي كلها آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يعني بيتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى، وكذلك لو سلبت منه النعمة لهلك الإنسان، ومع ذلك تراه معاندا مخاصما يعني مستكبرا، وكذلك أيضا بيكفر برب سبحانه وتعالى ويتكلم هذا الكلام الباطل ينسب الرب سبحانه وتعالى ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ده أساسا لو نزعت منك بس النعم دي هلك الإنسان، هلك اللي بيتكلم ده، هلك لهذا الإنسان. طب ما بيفكرش قليلا ما الذي أنعم عليك بهذه النعم؟ يبقى ما الذي جعل لنا هذا الماء العذب الذي نشربه ويدفع عنا ذلك الظمأ؟ فلو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اشكر الرب سبحانه وتعالى تلك النعمة، لكن احنا يعني بنتعامل معها ألف الإنسان هذا الأمر، وبالتالي لا نراها نعمة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يبقى شجرة ورتبة ومع ذلك توقد للإنسان ويستضيء بنورها. يعني دي نقول شجرة، هذه شجرة بتوقد إزاي وهي أساسا رتبة، يعني رتبة وخشب رتب، إزاي فعلا بتوقد منه النيران الذي بينتفع بها الإنسان، وكذلك يقوم بإطفائها وإخمادها ثم يوقد هذه النار في الشجرة الرتبة. يبقى زي ما احنا بنقرأ أو مرت علينا في خاتمة سورة ياسين، يعني أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. انتفع بأدي الحطب اهو وخشب ما يبقى رطب يبقى به ماء، ومع ذلك الله عز وجل جعل فيه الخاصية دهية، خاصية كده بيوقد بيوقد ونستضيء بنستدفي بقى بهذا بناري أيضا، يعني بنستعمل هذا النار في نضج الطعام أو غير ذلك لمنافع. ولكن الآية أنه هو شجر أخضر ورطب ومع ذلك الله عز وجل جعل فيه هذه الخاصية. يبقى نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يبقى بننتفع احنا بهذا الأمر. ولكن يعني قلنا مع ألف الإنسان للنعم دايما لا يراها، جعلناها تذكرة يعني وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى هنا برضك دي تذكرة ومتاعا للمقيم فيها نفع أساسا للمسافرين ولغيرهم. فسبح باسم ربك العظيم، يعني مقابل بقى الأمور دي يعني هتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، تسبح الرب سبحانه تنزهه عن العيوب وعن الآفات وعن النقائص. يعني ربك له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الجمال والجلال والكمال سبحانه وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم. يبقى كل هذه النعم بتوجب على الإنسان أن يثني على رب سبحانه وتعالى وأن يشكره وأن يعبده وأن يخلص هذه العبودية لله تبارك وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم، فعليك أن تنزه الرب العظيم سبحانه وتعالى ما على نعم وعلى إحسان علينا. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، منها هذا القسم العظيم. الله تعالى يقسم بمواقع النجوم، والنجوم كده كما بيهتدي بها الإنسان في ظلمات البر والبحر أيضا القرآن لهداية الإنسان. يبقى كما إحنا بنستضيء دادي النجوم دي خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يبقى هي زينة للسماء ونهتدي بها في ظلمات البر والبحر، نعرف من خلالها الاتجاهات إلى غير ذلك، وبنستضيء طبعا بنورها، وهذا قسم عظيم، فربنا سبحانه وتعالى يقسم على ذلك، إنه لقرآن كريم. هذه المقسم عليه القرآن، قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. القرآن ده نزل لهداية الإنسان، وإحنا استمعنا كده للآيات في خواتيم سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بالنور في مواضع كثيرة من كتابه، ولا غنى للإنسان عن هذا النور. قلنا حتى يعني نسير لا طاقة لنا أن نقطع هذه الظلمات إلا من خلال هذه الاستضاءة، بنستضيء، وإلا إحنا في ضلال مبين، إحنا في ظلمات، يبقى نخرج من الظلمة دي إزاي، نخرج من الضلال ده إزاي؟ عن طريق القرآن هو النور. يبقى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وكما قال ربنا سبحانه: أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور ده احنا محتاجين له عشان نقطع هذا الطريق، وإلا لا سبيل لنا أن نتعرف على مسالك هذا الطريق أو معالم هذا الطريق إلا من خلال هذا النور، الإضاءة اللي احنا بنأخذها من كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى وصف القرآن بأوصاف كثيرة منها أنه هو النور، إحنا بنستضيء به. فزي ما احنا بنهتدي في ظلمات البر والبحر عن طريق النجوم، وده خلق من خلق الله، فكذلك حاجة الإنسان الشديدة أن يستضيء من خلال كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، من خلال القرآن. وإنه لقرآن كريم كثير الخير وكثير البركة في كتاب مكنون، يبقى في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ: لا يمسوه إلا المطهرون، أي هؤلاء الملائكة الكرام، أي هؤلاء تنزيل من رب العالمين. يبقى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أفي هذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني ما الذي يكذب بهذا القرآن؟ يعني ما الذي يكذب بهذا القرآن؟ هذا كتاب كلام الله عز وجل، وده مكتوب في اللوح المحفوظ، وكذلك لا يمسوه إلا المطهرون اللي هي الملائكة الذين طهرهم ربنا سبحانه وتعالى من الذنوب والآفات والمخالفات. ومعروف طبعا طاعة الملائكة ربها سبحانه وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لا يفطرون لا بليل ولا بنهار عن تسبيح الله عز وجل وعن تنزيه سبحانه وتعالى عن العيب والآفة والنقصان. يبقى ده حال الملائكة. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني إزاي يعني ممكن يكفرون بكلام ربهم سبحانه وتعالى، وكيف على ذلك يشكون في ذلك الكلام؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني مقابلة أن ربنا سبحانه بيرزق العباد مقابل الرزق ده، يعني الجزاء الإحسان للإحسان، يعني أنت تقابل إحسان رب بالإساءة بالكفر بالمعصية، يعني كيف تقابل هذا الإحسان من ربك؟ يبقى لما أنا افتكر دي نعم الرب عز وجل، طب لماذا وهب الله عز وجل هذه النعم؟ هل من أجل أن نطيعه أو نعصيه؟ أجل الطاعة. طب أنت تستعمل النعم دي في معصية الرب إزاي؟ ما كل اللي بيعصي الرب سبحانه وتعالى بيعصي بإيه؟ بنعم الله عز وجل. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى لما أباح لنا هذه النعم وأنعم علينا بهذه النعم أعطانا ذلك ليه؟ يبقى النفع للإنسان، ويسخر لنا ذلك الكون كله لنفع الإنسان، قلنا حتى ييسر لنا القيام بالمهام التي خلقنا أجمع العبادة. لكن نقابل إحسان الرب بالإساءة كده، يقابلون إحسان الرب بالكفر باستعمال النعم دي في معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا أمر غير مقبول. يبقى دي قاعدة موجودة يتفق عليها العقل والشرع، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل فعلا الإحسان يجازى بالإساءة؟ كلام مرفوض عقلا، مرفوض أساسا عقلا. يعني الإحسان لازم يقابل بإحسان، أما أن يقابل بالإساءة فده كلام مرفوض عقلا يعني ابتداء كده. فلذلك كما يقول ربنا سبحانه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ده اللي انتوا هتقابلوا به تشكروا الرب على ذلك بالكفر. يعني كيف ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ يبقى الله عز وجل اصطفانا على التوحيد، ودي نعمة نعمة ربنا سبحانه وتعالى، هم غيروا وبدلوا، وبالتالي يعني على ذلك قابلوا ذلك الأمر من ربهم بالكفر. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يعني كيف يكون ذلك الأمر؟ أمر غير مقبول مردود. فلذلك كما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تعود بقى الآيات، فلولا إذا بلغت الحلقوم، يبقى لما تبلغ الروح الحلقوم يبقى عند الاحتضار كده، واحنا باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم يغرغر، ويصل الغرغراء لما تصل الروح إلى الحلقوم. وإن باب التوبة هيغلق على هذا الإنسان، يبقى لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني ماذا نفعل؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يبقى خلاص ده هتخرج الروح إلى بريها إلى خالقها سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يعجز، لو اجتمع الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم لا يستطيعون أبدا أن يمنعوا خروج هذه الروح من ذلك البدن. ولذلك يبقى لما عند الاحتضار يعني نبحث هل من راق هل من طبيب، يبقى حتى إذا بلغ الطلاق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يبقى فين الطبيب؟ شوف بقى لما عند الاحتضار كده بيحتضره، وفين الطبيب؟ بنبحث بقى عن الطبيب، كأن الطبيب هيرد هذه الروح. خلاص قضى ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ما لا نستطيع أن نفعل شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. يعني كما تزعمون أنكم يعني غير مبعوثين ولا محاسبين، يعني ترجعون إن كنتم صادقين، ولكن هم يقرون أنهم أعجز ما يكونون. طب ترجعون إن كنتم صادقين، كلام الأمر بإيديكم كده، خلاص ثبتوا هذه الروح، تجعلوش الروح دي تخرج. يعني لو اجتمع من بأقطارها، يعني ما كان ممكن ولا في استطاعتهم أن يعني يثبتوا هذه الروح داخل هذا البدن، طالما أن الله تعالى قضى بنزع هذه الروح وأن الملك يقوم بنزعها. يبقى على ذلك مهما كان عدد بقى الأطباء عدد الناس، ارجعونا إن كنتم صادقين، يعني طبعا هم أعجز ما يكونون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تيجي الآيات بتتكلم عن حال الاحتضار، زي ما كلمت الأول الآيات عن أقسام الناس يوم القيامة لما وقعت الواقعة وعرض العباد على ربهم، وربنا سبحانه وتعالى حاسب العباد وجازى العباد على أعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يبقى ليسوا على درجة واحدة، هناك السابقون وهناك أصحاب اليمين، وبالتالي يبقى ده كان الحال في الآخرة. كذلك أيضا هذا الحال يقسمون إلى ذلك عند الاحتضار. يعني عند الاحتضار احنا تعلمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن حال الاحتضار يبقى لو كان هذا المؤمن يبقى حال الاحتضار، هذا الفاجر حال الاحتضار. ماذا يقال لو احنا مرت علينا الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يبقى ده عند الاحتضار هون. الآية دي تتكلم عند الاحتضار، ايه الحال؟ حال احنا حنفد عليه حنراه، وبالتالي على ذلك نتائج الأعمال كلها تظهر في اللحظة دي قبل خروج الإنسان من الدنيا. نتائج الأعمال السابقة بقى حياته كلها السابقة عمره السابق كله يظهر بقى في اللحظات، نتيجة تظهر لهذا الإنسان يراها هو قبل ما يخرج من الدنيا. إما أنه يبشر بهذه البشرة الطيبة ومن خلالها حتسل الروح بتاعته كما تسل قطرة من فيق السقام، وإما بقى أنه أعمال سيئة واعتقادات يعني فاسدة، فعند بقى الاحتضار بقى حتتوزع تتفرق في بدنه فتنزع نزعا شديدا، وخاصة لما يبشر بهذه البشرة السيئة عند نزع هذه الروح. يبقى لذلك احنا قرأنا في سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أمنوا واستقاموا على الإيمان ما انحرفوش، تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الإنسان لما يبشر بالبشرة ديت شو يقول له؟ أنت نجحت وطلعت الأول. فطب قول لي يعني لما قال له نجحت الفرح، طب لما قال له أنت طلعت الأول يعني هيبقى فرحه إزاي؟ يبقى نقول الدنيا مش هتسعوا، يبقى ده في حال الدنيا مش هتسعوا الدنيا عند ذلك طلع الأول. فعلى ذلك ده الحال هو في الدنيا، ودي كلها نتائج كده يعني من نتائج الدنيا. لكن لما فوز ما بعدهوش خسران، فاز طبعا نعيم مقيم مش هينقطع يعني، إنما ده طلع الأول نقول له خلي بالك بقى اتشطر كده واجتهد عشان تحافظ على الترتيب ده هو. لكن ده خلاص ده خرج الترتيب وعلى ذلك نعيم مقيم مش هينقطع عنه ولا يزول ولا يحول. فعلى ذلك قلنا لأن المقابل نار محرقة، ده المقابل ده نار محرقة. فعلى ذلك يعني نحن أوليكم في الحياة الدنيا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل اللي انت هتشتهين كل اللي انت هتدعو بها تجده نزلا من غفور رحيم. طبعا لما الواحد يبشر كده يبقى الروح هي تكاد أن تخرج بنفسها، فعشان كده تسل كما تسل قطرة من في السقاء. ويقال لها آياتها النفس الطيبة لما ينادى عليها كده في الجسد الطيب خروجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان. يعني أنت تظن الروح دي تخرج إزاي؟ دي لو استطاع أن تخرج بنفسها لخرجت من الفرح الشديد جدا. هذه حال المؤمن. المقابل كده الآية التي قرأناها في سورة الأنعام، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، النزع الأخير في الاحتضارهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يضربون وجوههم وأدبارهم يعني وبشرونهم بالبشرة السيئة وما ينتظرهم من هذا العذاب ومن عذاب الحريق. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إحنا هنمر بكده يا كده يا كده، الحالة الأولى الحالة الثانية، فحالة من الاثنين. وحياتي نقول في سورة يعني طيبة فيها كده الفرح والسرور، يستبشر الإنسان لما رأى، أو يأتي في صورة يفزع الإنسان عندما يرى ملك الموت. وكذلك آياتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث أخرجي إلى غضب من الله وعذاب، يعني عايز لما يتبشر بكده يعمل إيه؟ هتفر تهرب في الجسد فتنزع نزعا شديدا. فأما إن كان من المقربين اللي هو يعني آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم، يبقى سرور وفرح وطمأنينة ورائحة طيبة وجنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، دول هذه أهل الجنة. وأما إن كان بقى من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. بشروه بقى يعني ايه اللي بينتظره بقى؟ بينتظرك الحميم وكذلك تصلية جحيم. جحيم نار محرقة. فلما يبشر بكده إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يبقى هذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى يقين، يعني زي ما احنا بنقرأ في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هنشوفوها كده. يبقى لما يؤتى بالنار كده عيانا أمام أعين الناس وبرز جحيم لمن يرى، فإن هذا لهو حق اليقين. ده اليقين اللي هو مفيهوش شك أبدا، مفيهوش شك، إحنا هنفذ على ذلك. فسبح باسم ربك العظيم. ليس لنا إلا الرب المحبوب سبحانه وتعالى. تنزه بقى الرب سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة، تنزه الرب سبحانه وتعالى أن يكون قد خلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. يبقى تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة، عن اللعب، عن العبث، عن اللهو، وأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة، خلق الجنة والنار. الجنة لنعيم أهل الطاعة، والنار لعذاب من انحرف عن منهج رب سبحانه وتعالى وكفر بالله سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم. تنزيه لله سبحانه وتعالى عن العيب وعن الآفة، عن الصاحبة وعن الولد، عن أن يكون قد خلق الخلق عبثا ولكن خلقهم ليعبدوا، وخلق الدنيا وخلق الآخرة ليجازي ويحاسب العباد على ما قدموا من أعمال. كانت هذه الآية التي ختمت بها هذه الصورة، صورة الواقعة. والصورة كما يعني قرأنا بتتكلم عن أقسام الناس يوم القيامة، وإن فعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الجنة هو في السابقون، ورأينا نعيم هؤلاء، وفي أصحاب اليمين درجات، لكن وفي ذلك فتنافس، نتنافس على الدرجات العلى. إحنا بنتنافس بس التنافس على الدرجات العلى. يبقى يا ترى كيفية الوصول؟ والأمل لم ينقطع، يعني إحنا قرينا كده الأمل لم ينقطع. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني بالنسبة سابقون السابقون ثلة من الأولين، يعني مجموع كبير، وقليل من الآخرين، لكن الباب لم يغلق. يبقى باب الأمل مفتوح إن إحنا ممكن نسابق نصل إلى ذلك، كله طبعا بفضل الله ومعونته وتوفيقه سبحانه وتعالى، لكن ما زال الباب مفتوحا. يعني إن شاء الله ده مرحلة إحنا ممكن نوصلش إليها، لا، ده هو الباب ما زال مفتوحا. وكذلك باب الأمل والرجاء في الرب سبحانه وتعالى، لكن مسألة محتاجة إلى جد واجتهاد، يعني إلى جد واجتهاد. وأدي أصحاب اليمين كيف أيضا ينعمون بهذا النعيم المقيم، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ورأينا الصنف الثالث أو الفريق الثالث هم أهل النار. يبقى أدي الأول كان بيتكلم على الجنة، بس بيبين الجنة درجات. هذا الفريق الأول اللي هو أهل الجنة. فريق بقى الآخر اللي هو أهل النار، وما أعد لهم من ألوان من العذاب والعقاب. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إلا أوصلهم إلى ذلك، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصيرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. يعني حنجد هذه الصورة يعني صورة مرعبة للإنسان، مفزعة، مخوفة للإنسان. يبقى عشان نستقيم إحنا على أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن لهم ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من رحمته، سبحانه وتعالى، بيّن لنا الأدلة الدالة ونوع على الأدلة على قدراته سبحانه وتعالى عشان يتأكد داخل النفوس قدرة الرب سبحانه وتعالى إعادة الخلق بعد فنائهم، يعني كيف يكفرون بربهم وكيف ينكرون ذلك الأمر. والآيات كلها دالة على قدرة الرب، هم يقرون بذلك أن الذي خلق هذه المخلوقات هو رب المعبود، خلقها بقدرته. طب إزاي أنتم بعد كده تنكروا القدرة دي؟ إزاي أنتم تتكلموا بضد هذا الإقرار وكأنكم بلسان حين تقول أن الله عز وجل يعجز عن إعادة العباد بعد فنائهم؟ كيف وهو الذي خلق الخلق بقدرته وخلق ذلك الكون بقدرته سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ورب سبحانه خلق سماوات الأرض وما مسنا من لغوب، يعني ما فيش تعب كما قالت اليهود إن استراح في اليوم السابع، يعني تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فأيضا بتبين لنا إن مش النتيجة دي إحنا حنراها والناس حيقسمون إلى هذه الأقسام في الآخرة، لا، ده في الدنيا قبل ما يخرجوا من الدنيا كده، قبل ما تخرج تشوف النتيجة، النتيجة هتظهر اهو، هتشوف شوف مقعده من الجنة ومقعده من النار. وبالتالي عند الاحتضار ايه اللي هيحدث؟ يبقى ده امر غيبي احنا لم نراه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بين ماذا سيحدث معنا. يبقى عند الاحتضار يبقى اما الملك ياتينا بهذه الصورة اما بالصورة الاخرى، ياتينا ينادي يا النفس الطيبة في الجسد الطيب، يا ايتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، يبقى يبشرها بالبشرى السيئة او يبشرها بالبشرى الحسنة، كل ذلك حسب ما قدم من أعمال سابقة. فعلى ذلك يبقى صورة مرئية واضحة، يبقى ما سنفد عليه. ويا ترى احنا في أي الأقسام؟ يعني في أي الأقسام؟ يبقى هم هنقسموا هذه فريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكذلك برضك عند الاحتضار. لكن يعني هذه الصورة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني درجات أهل الجنة درجات، فكذلك أيضا حسب الأعمال. لكن كل دولة نقول يعني ده كل دولة ناجحين، بس بقى في درجات، يعني في نسب كده، في نسب النجاح في درجات، فده والله النسبة عالية، ده اعلى منه، ده الاول، ده بعديه يعني بمراحل، بس الكل ناجح. فلكن طبعا يعني هنجد كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني لازم يختلف ذلك النعيم، لكن الادنى لا يشعر، يعني هنجد ان الادنى في اهل الجنة لا يشعر أن هناك من فضل عليه، وأن عشان ما بقاش لأن فيها لا تعب ولا نصب ولا حزن ولا هم ولا غم، فعلى ذلك أشعر هذا نعيم، وكأنه لم يعطى أحد ذلك النعيم الذي هو عليه. إن نقول الأعلى هيرى هذا الفضل، التفضل رب عليه سبحانه وتعالى، لكن المطلوب أن الأدنى لا يشعر بذلك الأمر، وأن عشان ما يدخلش الحزن إلى نفسه، والجنة فيش حزن ولا هم ولا غم، يعني ولا تعب ولا نصب. فعلى ذلك لكن يعني دولت هؤلاء في الغرفات آمنون كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم حتنتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وهي سورة الحديد، وهي سورة مدنية. سورة الحديد سورة مدنية، أول ما بتفتتح هذه السورة بتتكلم عن رب العالمين، فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. تيجي بعد كده الآيات، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.